الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول أمراض القلوب، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. وأيضا ما زال الكلام بالتحديد حول مرض الحسد، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن أسباب الحسد وهي العداوة والبغضاء، التعزز، الخوف من فوت المقاصد، حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه، خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. دي أسباب الحسد. إحنا قلنا قبل ذلك علامة الحسد في القلب أن يكره الإنسان الخير عند الناس، يكره الخير عند الناس، كراهة الخير عند الناس. وجدت هذا الأمر في قلبك، اعلم أن القلب فيه حسد، فتش بعد كده على إيه؟ أسباب الحسد. دب الحسد في قلبك تحت أي سبب؟ انظر إلى الأسباب الخمسة، فإن وجدت السبب اعلم أن هذه أول خطوة في العلاج. لكن الحسد موجود وعمال طغلت نفسك، مسكت الأسباب كده، أول سبب اللي هو العداوة والبغضاء، قلت أنا بحب الناس كلها، وبدأ يغلط نفسه. تاب التعزز اللي هو أنا شوية، الخوف من فوض المقصود أنا زاهد في الدنيا، حب الرياسة وطلب الجهل للنفس أنا مش بتاع الكلام ده، خبث النفس وشحها ده أنا قلب أبيض من اللبن. نفى الأسباب كلها، سيترتب على ذلك أن ينفي الحسد من عنده ويغلط نفسه. لا، كن صادقا مع النفس وحريصا وصريحا حتى تقف على سبب المرض الذي من أجله استوطن المرض في القلب. طيب، وصلنا وعرفنا السبب. النهاردة إن شاء الله هنأخذ علاج الحسد. علاج الحسد، ونبدأ إن شاء الله من اللقاء القادم في مبحث طيب مبارك نحن في أمس الحاجة إليه، وهو خاص بالعين وبالعائن. العين وبالعائن، وسنتطرق إلى الكلام عن السحر ولكن من طرف. اعلموا إخواني ابتداء كما سبق ذكر هذا في أمراض القلوب السابقة، أن علاج أمراض القلوب على وجه العموم من طريقين اثنين، العلم والعمل. العلم والعمل، يعني معلومة بنعرفها، المعلومة دي بتستقر في القلب، تنتقل من حديث النفس إلى منطقة الكذب، بعد ذلك تبدأ تشتغل في القلب، ربنا يجعلها سبب ينقى القلب من المرض. ده اللي هو العلم. العمل بقى أشياء يفعلها الرجل بجوارحه يجعلها ربنا عز وجل سببا للنجاة من المرض، زي بالضبط مثلا التعلق بالدنيا، ده مرض خطير جدا، والنظر إلى متاعه. نقول له إيه؟ علاج علمي، اعرف حقيقته، قارنها بينها وبين الآخرة. طب عرفت، عملي، اطلع الطرق، اطلع المقابر، غسل الموت، اشهد الجنائز، ينزع ما في قلبك من تعلق بالدنيا. يبقى عندي العلاج كم نوع؟ انتبهوا وركزوا، الله يبارك فيكم. علاج كم نوع؟ ها، علم وايه وعمل، معلومه بعرفها. ولكن الاشكال فين بقى؟ في العلم، ان ممكن المعلومه يعلمها الشخص ولا تؤثر فيه التأثير المطلوب، وهنا مكمن الخطورة. يعني مثلا احنا بنقول مثلا سوء الظن كبيرة من الكبائر مثلا، يعني قال لا. طب انت عندك سوء الظن، يعني انت معناها واقع في كبيرة من الكبائر. ما اثرتش فيك، يعني لما انت اقترفت الكبيرة دي وفعلت الذنب ده لم يتأثر قلبك؟ الله، هو ده المشكلة بقى هنا. يبقى لا ينظر إلى عظم الذنب ولا ينظر إلى خطورته التي جاءت المعلومة وأعلمته به. طب ده مشكلة كبيرة ده. ومن أجل ذلك حينما تأتيك المعلومة أريد أن يكون للمعلومة أثر في قلبك. واحد يقول لك إزاي؟ قال لكم عاوز ركزوا في شوية الكلام دول. إزاي؟ أقول لكم إخواني، كل إنسان عاقل سوي لا يقبل أن يكون متناقضا، يستحيل. فلذلك عاوزك وانت بتدعو الناس حاول تفهم العاصي والمبتدع والمتفلت ان هو متناقض. ولما يعرف الإنسان متناقض يستحيل. فعلى سبيل المثال أنا مثلا عندي معلومة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، في أمثال الذر في صور الرجال. الذر اللي هي إيه؟ النملة الصغيرة بتاعتنا لغة المصطبة يعني. أنا بقى ده الكلام ده خبر ولا أمر؟ يلزمه التصديق. أنا صدقت ومع ذلك أنا متكبر، أبدأ بقى أقعد مع نفسي يا واد أنت إيه التناقض اللي أنت فيه ده؟ ده الخبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المتكبر يحشر يوم القيامة كذا، وأنت متكبر، ألا تصدق الخبر؟ أصدقه. فلما لم تعمل به يبقى أنت متناقض، متناقض على طول، وما فيش إنسان يقبل أنه متناقض. مثال آخر، كلنا نعتقد أن الله عز وجل لما شرع التشريعات ومن جملتها العبادات التي من أجلها خلقنا شرعها لنفع لنا أم له؟ أحسنتم. يبقى التشريعات لنسعد في الدنيا قبل الآخرة، صح كده؟ والتكليفات والأحكام، أنت أقعد مع نفسك. أنا عندي عقيدة إن أنا علشان أعيش محترم وعيش سعيد في الدنيا لازم أتمسك بالشرع، ده عقيدتي. أما أنا بتفلت ليه؟ ده سؤال يطرح، بتفلت ليه؟ أصل كلمة أصل دي معناها تناقض، وما فيش حد يبقى على نفسه التناقض. لذلك قول ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحييكم إذا دعاكم. إذا سمعت الأمر وتلكأت في الاستجابة اسأل نفسك أنا تأخرت ليه؟ قال لا، هو مش الموضوع ده فيه السعادة بتاعتنا؟ ما بتأخر ليه؟ لذلك تلاحظ أن كثير ممن كان يتعامل بالربا تراجع بعد الأزمة الاقتصادية العالمية اللي هي كانت من فترة اقتصادية. ليه؟ لأن هم الجماعة بتقول الأستاذ صراح كلهم وبدأوا يتكلموا و من جملة كلام قال لك بص عشان نطلع من الأزمة اللي احنا فيها دي عندنا حاجتين اتنين، اليهود يخلوا عندهم دم شوية ويخفوا على العالم، والأمر الثاني معدل الفائدة على القروض وعلى الاستثمارات صفر. ما هو ده كلام الشرع، واخد بالك؟ طيب أكن أنا بقى أعلق تمسكي بالشرع واستجابتي حتى تظهر التجربة العملية صدق الشرع، أين الإيمان إذن؟ ما أنا بأؤمن بنصوص غيبية، أؤمن إن في جنة ونار، مصدق أيوة مصدق، وفيها بقى الحور العين وفيها والكلام ده كله، واللي هم لما ربنا سبحانه وتعالى ولهم فيها وأزواج مطهرة والكلام الطيب ده كله فيها الكلام ده. الأمر لما لا تعمل لها؟ ده الواحد فينا أيام ما كان هو صغير في الابتدائي كان لما أم تقول له ذاكر وهجيب لك باكو بسكوت أرابيسكو ما بينامش، والله ما بينام، واخد بالك؟ كان باكل بسكوت عندنا في البلد، كان في الستينيات كان عندنا بلد دكان واحد بس، كان الواحد بيمشي عشان يبصله بس. اي والله يا اخوان، مجرد يبصله كده متعه ملهاش نظير. فكيف بقى لما تقول لك هجيبه لك؟ الواحد ما كانش بينام والله، كنا بنيجي نجيب اللمضه الجاز يخلص ما فيش فلوس، نحط ميه الجاز اقل كثافه يطلع فوق لان الشريط قصير، مش بتجيب شريط. فكل هذا وعد من البشر واحتمالية الخلف عليه قائمة، فكيف إذا كان الوعد من الله؟ يبقى أنت متناقض معايا أخوانا كده. أصعب شيء أن الواحد يكون متناقض، يقول لك أنا متناقض إزاي؟ قول له تعالى هنتكلم مع بعضها، أنت متناقض وستين متناقض وأنت ما بتفهمش إزاي؟ أنت بتصلي الظهر أربع ركعات ليه؟ كده ما فيش حاجة اسمها كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كده. أحسنت. والذي أمرك بالصلاة هو الذي قال لك أن الصلاة توقفية ووسائل الدعوة توقفية، اللي قال دي هو اللي قال دي. فإن أخذت به في الصلاة وتركت وسائل الدعوة وعملت تمثيلية ودربك حتى تحذر الناس من الخمر، أنت مبتدع وصاحب هوى ومتناقض. ودمك يا أخوان، الكلام ده مع عامة الناس له تأثير شديد، لأن ما فيش حد في الدنيا يقبع نفسه التناقض. فطالما أن أنت أثبتت له أنك متناقض دائما كده الجماعة المبتدع. أنت بتتوضى لما تتبول ليه؟ بتوض. طب لما تغوط بتوض. طب لما تطلع ريح بتوض. طب وهل الريح أثر؟ ما فيش له أثر. طب البن له أثر ماشي، والغائط له أثر ماشي، طب الريح له أثر؟ لا ملوش. تتوضى ليه يا أخي؟ ما هو النبي عمل كده، هو أيضا فعل ذلك. لذلك ما وجدنا قوما متناقضون في عقولهم كالمبتدعة، تناقض صريح في كل شيء. واخد بالك؟ يقول لك حذر ربنا عز وجل من الشرك، نعم، والشرك ليس فيه خير قط، نعم. طب الديمقراطية شرك، نعم، ولها بصوت واطي. طب يوم ساكت يقول لك بقى، ويبدأ بقى يزعق عليك طب خلاص حسبه أنه متناقض، وكفاك أنك أثبتت له أنه متناقض، ولا تضيع وقتك معه أكثر من ذلك. ها اتفهمت الشغلانه دي كده؟ فاحنا هنعالج الحسد عن طريق ايه؟ علم وايه وعمل. يبقى المعلومه تجيلك، ابدا بقى شغل عليها قلبك، وابدا صمرها ونميها حتى يكون لها تاثير في الواقع. طيب، اول شيء من علاج امراض الحسد العلم، بمعنى أن يعرف الحاسد تحقيقا أن الحسد ضرره عليه في الدنيا والآخرة. أن يعرف الحاسد تحقيقا، تحقيقا يعني يقينا، أن الحسد ضرره عليه في الدنيا والآخرة. الكلام ده صح ولا غلط؟ ده دلت على ذلك. لا، شوف بقى المعلومة اللي أخطر من اللي فاتت. ولا ضرر على المحسود في الدنيا والدين، بل ينتفع به فيهما. تخيل، ولا ضرر على المحسود. يبقى انا شفت واحد صاحبي فتح محل وما شاء الله عمال يطرد في الزباين، الفلوس بيحطها في الشوال، قال بيولع بعيد عنك. فابدا بقى بص نفسي، قال لا كده انا ده انا وقعت في حسد، ضرر علي في الدنيا والآخرة، لأن النص الشرعي أعلمني أنه من الكبائر. أضف إلى ذلك الرجل اللي أنا حسده وعاوز أموته، ده استفاد مني في الدنيا والآخرة. استفاد مني إزاي؟ قال لا، من تحسدته فأهديت إليه حسناتك. أيضا حسدك لن يغير من قدر الله شيء. تخيل بقى لما المعلومة دي تجيلك، فاكرين بداية الحسد ان هو ايه؟ عاوز يتشف فما قدرش، جعل الزمان يتشف. طيب لا الزمان هيتشف ولا انت هتشف، والوضع زي ما هو. يبقى في هذه الحالة اللي عنده مسكة من عقل يقلع عن الحسد، ده لو بيفهم فعلا يقلع عن الحسد. طيب، اولا ضرر الحسد في الدين، هو ما بقول ايه الحسد له ضرر فين؟ أعلم يقين أن الحسد له ضرر في الدين والدنيا، فعاوزين نشوف ضرره في الدين والدنيا. ضرره في الدين، الحاسد سخط قضاء الله وقدره، وقلناها قبل ذلك، وكره نعمته التي قسمها بين عباده، وكره عدل الله الذي أقامه في ملكه، وهذا أكبر جناية في حق التوحيد. كويس؟ ده ضرره فين؟ في الدين. الحاسد سخط قضاء الله وكره نعمته التي أقسمها بين عباده، وكره عدله الذي أقامه في ملكه، وهذه أكبر جناية في حق التوحيد. طيب، ضرره في الدنيا، ضرره في الدنيا على الحسد ولا المحسود؟ على الحاسد. المحسود ده ولا مفيش في نعمة ما بعدها نعمة على الحاسد. انظر، الألم الشديد والكمد الذي يحدث للنفس. الألم الشديد والكمد الذي يحدث للنفس، ومع شدة الألم فإن النعمة لا تزول عن المحسود. فإن النعمة لا تزول إلا بقضاء الله وقدره. طيب، نفع المحسود من الحاسد، نفع المحسود من الحاسد. أولا في الدين، يبقى احنا خدنا ضرره على الحاسد في الدين والدنيا، هناخد نفعه على المحسود في الدين والدنيا. فنفعه للمحسود في الدين فهو مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه، لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه. ده منفعة من يا أخوانا؟ في الدنيا، قصدي في الدين. دي كلها عبارة عن معلومات. اقعد مع نفسك كده يا ود، ايه اللي انا عملته ده؟ ده انا كده ظلم. وممكن بقى يكون الحسد استشرى في القلب، بدأت ايه تستخدم الجوارح بالغيبة والنميمة وهتك العرض وذكر المساوي، يبقى كده انت ايه اهديت له حسناتك، لأن الغيبة محرمة كما تعلمون. لذلك يقول بعض السلفي: ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد، ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. طيب، منفعة المحسود في الدنيا، منفعة المحسود يعني كيف انتفع المحسود من الحسد في الدنيا، ودي مهمة جدا، اكتب يا اخي الفاضل. من اهم اغراض الخلق مساءة الاعداء وغمهم وشقاوتهم، من أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم. يعني أنا لي عدو، وعدو من ناحية الشرع، يعني من أهم أغراضي أن أنا أسيء ودخل عليه الغم وأتعبه، مش ده ولد شرع، واخد بالك؟ ولا عذاب أشد مما فيه الحاسد، ولا عذاب أشد مما فيه الحاسد. عرف معناه إيه؟ أي أنه دعا نفسه من أشد الأعداء إليه. لما أدخل على نفسه الغم والهم والشقاوة والتعب. طيب، أيضا وبالحسد أيضا، وبالحسد أيضا تبع نفع المحسود في الدنيا، وبالحسد أيضا يدخل الحاسد السرور، بل أعظم السرور، على إبليس الذي هو أعدى الأعداء، الذي هو أعدى الأعداء. يبقى العلاج الأولاني العلم، العلم أن يعرف الحاسد تحقيقا أن الحسد ضرر عليه في الدين والدنيا، ولا ضرر على المحسود في الدنيا والدين، بل ينتفع المحسود بهما في الدنيا والدين. طيب، النوع الثاني من أنواع العلاج بالعلم أن ينظر الحاسد هنا، بيسأل ويقول: كيف يصر إبليس بمعرفة الحاسد أو بالحسد؟ الجواب: الحسد معصية ولا مش معصية؟ بس خلاص، فرح إبليس لأن المكلف وقع في معصية. الأمر الثاني بالعلم، وذلك النظر إلى فضيلة طهارة القلب من الحسد. أن ينظر الحاسد إلى فضيلة طهارة القلب من الحسد، وذلك عن طريق تخيل وذلك عن طريق تخيل خلو القلب من هذا المرض ومدى الراحة التي يشعر بها المرء إذا طهر قلبه من الحسد. تاني، وذلك عن طريق تخيل خلو القلب من هذا ومدى الراحة التي يشعر بها المرء إذا طهر قلبه من الحسد. اعلموا إخواني وخذوها مني نصيحة، المعلومة دهية عاوزة مصداقية وصراحة مع النفس، تصل للنتيجة على طول، ما تغلطش نفسك، واخد بالك؟ يعني كده تخيل طيب يا اخي انا ماله وماله، والله كرم ربنا سبحانه وتعالى اعطاه النعمة لفضل عنده فلما احسد من اكرمه الله، وان كان اعطاه نعمة لهوانه عنده فلما احسد من نصيره الى النار. وابدأ اناقش نفسي حتى يذهب القلب، ما في القلب ما فيه، هتحس براحة وبسعادة ليس لها نظير. عارفين زي ايه؟ بضرب امثلة بحيث يعني ايه، يعني نتخيل الاشياء. تمشي في الطريق وقبل 100 متر كده وجدت امرأة جاية عريانة، واخد بالك؟ فانت قلت لا بقى مش علي، انا رجل وسأتحكم في نفسي، في نفسك ديت عيني سأطبق الجفن، واخد بالك؟ فقعدت تطبق كده اليمين وسيب الشمال مفتوح، قلت عيب، خليك محترم وخليك راجل، واخد بالك؟ ففعلا طلعت راجل وغمضت عينك لحد ما ايه، ما المصيبه دي اتعدت بعيد عنك. مدى الشعور والسعاده التي تحصل لك بعد ما تعدي منك، صح ولا مش صح الكلام ده؟ في حاله بتحس انت ايه، تغلبت على نفسك. معايا يا اخوانا كده؟ ده اللي احنا عاوزينه حينما يطهر القلب، تشعر براحة وبسعادة إن ذقتها قل أن تتخلى عنها. طيب الأمر الثالث من العلاج بالعلمي، النظر إلى ما أعده الله لمن طهر قلبه من الحسد. النظر لما أعده الله لمن طهر قلبه من الحسد. روى الإمام أحمد بسند صحيح، نص على ذلك العلامة أحمد شاكر، من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يقول أنس: فطلع رجل من الأنصار تنطف نون طافه، تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال. يقول أنس: فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل. وكذلك في اليوم الثالث: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ثلاثة أيام وراء بعضهم نفس الرجل يطلع بنفس الوصف، تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق نعليه بشماله. فتبع عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك الرجل فقال: إني لاحيت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. إني لاحيت أبي، وأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل وتقلب على فراشي ذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، غير أنني لم أسمعه يقول إلا خيرا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما مضت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله. قال لك ده أنا كده بقى ده أحسن منه، يبقى أنا من باب أولى. قلت: يا عبد الله، إني لم أكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فطلعت أنت، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما تعمل فأقتدي بك، فلم أرك تعمل كثيرا، فما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيت غير أني، محل الشاهد هو، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله عز وجل، غير أني لا أجد لأحد من المسلمين في قلبي أو في نفسي غشا ولا حسد على خير أعطاه الله عز وجل. قال عبد الله: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يبقى معرفة فضل من طهر قلبه من الحسد. النوع الثاني حتى ننتهي من مبحثنا، وهو علاج مرض الحسد عن طريق العمل. العمل هنا يعني بقى عمل الجوارح. أول شيء، إذا حملك الحسد على فعل أو قول فينبغي أن تكلف نفسك نقيضه. حملك الحسد على فعل أو قول فينبغي أن تكلف نفسك نقيضه. يعني مثلا إيه؟ حملك الحسد إن أنت مثلا ستفعل شيء تهدم به مزرعته من كتر الحسد، وقلبك يعني شغال، ومع ذلك المشروع عمال يبقى، قلت بس هروح ولعله فيه، واخد بالك؟ ما هو ما انتش متحمل اللي في قلبك. هنا يقول لك ايه العلاج؟ لا، روح احرص خوله، ان تكلف نفسك ايه ملا ايه نقيده. طيب، فان حمله الحسد على القدح، حمله الحسد على القدح كلف نفسه بالثناء عليه، وإن حمله الحسد على الكبر ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه، وإن حمله الحسد على كف الإنعام عنه ألزم نفسه بزيادة الإنعام عليه، وإن حمله الحسد على كف الإنعام عنه ألزم نفسه بزيادة الإنعام عليه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا يسأل ويقول: كيف أفعل؟